بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، حديث أنس رضي الله عنه هذا أورده المصنف رحمه الله ليدل به على أن الدعوة تعرض على الصبي إذا عقل، إذا أصبح مميزا. ويفهم من ذلك أيضا أنه يصلى عليه إذا وصل إلى هذه السن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عرض دعوة الإسلام على هذا الصبي اليهودي، فأراد الله سبحانه وتعالى به الخير في آخر لحظات حياته فأسلم. وهذا الصبي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهودي، ومن حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تواضعه ومن الحكمة التي آتاه الله إياها أنه كان يهتم بمن حوله ويتفقد شؤونهم ويبحث في مصالحهم. وهذا الصبي مع كونه من اليهود الكفار، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رعى له حق خدمته له، ولم يحل منصبه صلى الله عليه وآله وسلم وما آتاه الله من الحكمة والوحي والإيمان وقيادة الأمة، لم يحل ذلك كله بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن يتواضع ويتفقد من كان يخدمه، فذهب إليه في بيته يعوده. وقد أثر ذلك في والده اليهودي عندما عرض النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الغلام دعوة الإسلام، عرض عليه الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نظر الغلام متحيرا إلى والده كأنه ينتظر منه إشارة بالموافقة على ما عرضه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يملك الأب نفسه مع كفره من أن يقول لابنه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فأراد الله سبحانه وتعالى لهذا الغلام الخير، فكانت هذه آخر كلماته في حياته، فختم له بخاتمة السعادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقد يرد إشكال على قولة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، لأنه صبي صغير، فكيف لو مات على كفره، لو مات وهو لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل يعذب؟ مع أننا نعلم أن التكليف إنما يتوجه إلى البالغ العاقل، ولكن العلماء أخذوا من ذلك أن الدعوة تعرض على المميز، تعرض على المميز، وأنه لو لم يقبل بها لكان ذلك سببا إلى وروده النار وتعذيبه فيها، لأن العقل الذي هو مناط التكليف موجود عند هذا المميز. وفي هذا الحديث أيها الإخوة من المعاني والحكم السامية التي يجب أن يهتم بها كل من يدعو إلى الله ورسوله وإلى المنهج الحق شيء كثير، فإن حسن الخلق وحسن المعاملة والتواضع كل ذلك مما يؤثر في المدعوين. ولم تأتي استجابة هذا الصبي واستجابة أبيه لما عرضه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالله وبرسوله اعتباطا، فإن ذلك لم يأتي إلا بسبب ما عهد عن النبي عليه الصلاة والسلام من لين الجانب وخفض الجناح وحسن الخلق، ولا أدل على ذلك من كونه صلى الله عليه وآله وسلم مع علو منزلته يأتي إلى هذا الصبي الصغير الكافر في منزله يعوده في مرضه. ولهذا يجب أن يهتم كل إنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالأساليب المشروعة الممكنة التي ترطب القلوب وتؤلف النفوس وتبعث دواعي الخير فيها، وكل ذلك مما يتأسى فيه برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك مما يتأسى فيه برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فهو القدوة والأسوة في كل خير لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ العلماء من هذا الحديث أيضا جواز استخدام الصغير وجواز استخدام الكافر أيضا، لكن ذلك مضبوط بضوابط، إذا لم يترتب على هذا مفسدة، وإذا لم يترتب على هذا إخلال في الدين فإنه لا حرج على الإنسان المسلم في أن يستخدم الكافر، وهذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا اليهودي الصغير يخدمه، فإذا أمنت المفسدة وكانت هناك حاجة فلا حرج على الإنسان المسلم في مثل هذا الأمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا الحديث أيضا يدل على أن العبادة مفطورون على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما يؤكده قوله تبارك وتعالى الذي استدل به أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وهذا أيضا يؤكده ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. فكل الخلق شهدوا بهذه الشهادة، ولو ترك الناس على فطرهم من غير أن تعترضهم أهواء الشياطين وأهواء المضلين، ومن غير أن توجد مؤثرات تحرف هذه الفطرة عن مسارها الصحيح، لكانوا مؤمنين بالله، ولكن التربية والبيئة والمجتمع تؤثر في هذه الفطرة، إما أن تنميها وتزيد من استمرارها على ما هي عليه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفته، وإما أن تطمسها وتحول مسارها. وأول محضن يؤثر في تربية الطفل هو البيت، الأسرة، وعماد الأسرة الأبوان، الأب والأم. وورد هنا على سبيل التغليف، فإن الإنسان ليس له إلا أب واحد، ولكن قال الأبوان على سبيل التغليف، والتغليف هو أن تغلب إحدى الحقيقتين الأخرى لاشتهارها، فينصرف الإطلاق إليها، فيقال الأبوان، ويقصد بهما الأب والأم، ويقال القمران، ويقصد بهما الشمس والقمر، هكذا. فهنا الأب والأم هما أول من يؤثر في هذا المولود، إذا كان ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، حافظ على هذه الفطرة وعلى نقائها. فاستمر الابن بعد أن يكبر على الإيمان بالله، وإذا كان على الكفر والضلال والعياذ بالله بأي صنف من صنوفه، فإنهما يحرفان هذه الفطرة ويحولان هذا الوليد عن الإيمان بالله وبرسوله إلى الإيمان بما يعتقدانه هما. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا كان الأب والأم من أهل الضلال والعياذ بالله، نتج عن ذلك ضلال الابن، لأنه يولد في هذه البيئة ويترعرع فيها ويكتسب ما فيها من خير أو شر. ثم مثل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بمثل نعرفه جميعا، يقول: كما تنتج البهيمة، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ الآن إذا كانت البهيمة الذكر، إذا لم يكن له آذان، فإن ابنه سيخرج بهذه الصفة. وإذا كانت هذه البهيمة كان الذكر الأب له آذان، سيخرج المولود بآذان، وهكذا. فالابن صورة لأبيه، الابن صورة لأبيه، وقوله عليه الصلاة والسلام هذا تمثيله بالبهيمة ليدل به على مبلغ تأثير الأبوين على فطرة الابن. وأبو هريرة استدل لذلك كما قلنا بقوله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا في مبدئه الإنسان يكون كذلك، ولو ترك من غير تأثير لأصبح مؤمنا بالله، لكن إذا كانت هذه الفطرة قد وجدت في بيئة فاسدة والعياذ بالله، فإنها ستؤثر عليها وتغير مسارها بحسب ما يعتقده الأبوان أو بحسب ما يدينان به، فإن الابن يتأثر بهذه البيئة، إلا أن يقيض الله سبحانه وتعالى لهذا الابن بعد ذلك من يكشف عن قلبه الريب، ومن يزيل عن عينيه الغشاوة، فإنه يعود إلى فطرته الأولى بإذن الله، ويعود مؤمنا كما خلقه الله سبحانه وتعالى. عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي الآية. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يختم له بآخر عمل كان عليه في الدنيا، هذا هو الشيء الذي يبعث عليه. ويدل على أن الإنسان إذا اهتدى وسلك سبيل الصلاح حتى في آخر لحظات حياته، أن الله سبحانه وتعالى يكتب له الخير والفلاح والنجاح. وهذا ما يؤكده قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ختامنا وإياكم على الإيمان. ولهذا يحرص كل إنسان مسلم على أن يكون آخر قول يقوله في هذه الحياة الدنيا هو شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا يذكر الإنسان في مرحلة النزع بها، لأنه إذا قالها في مرحلة النزع رجي له الخير والفلاح بإذن الله. من كان آخر كلامه من الدنيا قول لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا طبعا له شروط: أن يقولها وهو معتقد لها، وأن يقولها وهو مجتنب ما يناقضها. لكن حتى هذه الكلمة إذا صدرت من الإنسان بصدق في آخر لحظة من لحظات حياته، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها سببا لنجاته في يوم القيامة. وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقولها عمه أبو طالب، وأبو طالب ساند النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ودافع عنه كثيرا وتحمل من الأذى بسبب ذلك الشيء الكثير، مع كفره ومع علمه بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ومع علمه بأن ما جاء به حق، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له الهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يكتب الله له الخير بسبب قرابته منه وبسبب العمل الصالح الذي ساند به الرسول عليه الصلاة والسلام ودافع به عنه. ولكن الله سبحانه وتعالى ما أراد له ذلك، وغلب عليه الشقاء، وفي فراش الموت كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. وهذا لعله موطن الشاهد في إرادة الحديث في الباب، أن قولة لا إله إلا الله في مرحلة النزع في فراش الموت ينفع الله سبحانه وتعالى بها قائلها، ولكنه أصر بسبب أهل الضلال الذين كانوا حوله، أبو جهل وعبد الله بن أمية، كان يلومانه ويعنفانه ويذكرانه بما سيلحقه من معرة كما زعموا، فيما لو أنه غير وبدل وحاد عن ملة عبد المطلب. فأطاعهما فيما قالا، وكان في طاعته لهما الشقاء له والعياذ بالله. وهذا أيضا يدلنا أيها الإخوة على أهمية الجليس الصالح. الجليس الصالح له أهمية كبيرة في سلوك الإنسان، وله أهمية كبيرة في حياته فيما يأتيه من الأعمال. فإن هذا الجليس الصالح إما أن يذكرك بالخير، وإما أن ينفرك عن الشر، وإما أن تجد في سمته وهديه ما تنتفع به. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أقل الأشياء. ونافخ الكير إما أن يؤذيك بريحه ونتنه، وإما أن يحرق ثيابك فتطاير بعض هذه الشرف على ثيابك فتحرقها. هذا هو مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فالذي كان سببا في فتنة أبي طالب وإغوائه وصده عن سبيل الحق وإعراضه عن الكلمة التي فيها نجاته وفلاحه، هؤلاء الجلساء، جلساء السوء والعياذ بالله. ولهذا كان حقا على كل إنسان مسلم يبتغي الخير لنفسه أن يحرص على اختيار من يجالس، أن يحرص على اختيار من يجالس، فإن الإنسان يقارن بجليسه. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى. ولهذا بعد أن أصر أبو طالب على هذه القولة أنه على دين عبد المطلب وأعرض عما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حدبه وحزنه على عمه، قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا أيضا فيه دليل على أهمية الولاء والبراء في دين الله. الولاء والبراء ركنان عظيمان من أركان هذا الدين. فإن الإنسان المسلم قد يعرف حق الله ويعرف الحدود الشرعية ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤدي الشعائر التي طلبت منه، ولكن قد يختل إيمانه بسبب عدم تحريره لهذا الأصل العظيم، أصل الولاء والبراء. الولاء لمن والبراءة من من؟ الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء ممن يخالف ذلك. ولهذا جاء في الحديث وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فالحب لله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، أو كما جاء في الحديث. ويقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد مر معنا في الدروس الماضية قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، الصحابي الجليل ابن رأس المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول، والذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بقتل أبيه بعد أن قال ما قال، عندما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بقتل أبيه، ولا يكون ذلك إلا عندما يتحرر هذا الأصل في نفس الإنسان المسلم وعندما يستقيم، فلا يجد شيئا يوالي عليه إلا محبة الله وإلا دين الله، ولا يجد شيئا يبغض عليه إلا مناقضة ذلك من أي أحد كان. وتسقط الاعتبارات، اعتبارات القرابة، اعتبارات الصداقة، اعتبارات المصالح الدنيوية أمام هذا الأصل العظيم. من حرر هذا الأصل تبين به صحة إيمانه وصدق يقينه، ومن لم يحرره علمنا عدم صدق إيمانه على قدر ما حصل منه من تقصير وتفريط. فهذا الأصل هو الميزان لصحة الإيمان والاستقرار محبة الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان المسلم. فالله سبحانه وتعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لأن الإنسان مفطور بطبيعته على محبة قرابته، لكن يجب أن يكون ذلك في حدود الشرع. لا حرج عليك في أن تحب قرابتك وأن تسعى إلى مصلحتهم، بل أنت مأمور بهذا، أنت مأمور بهذا، لكن في حدود الشرع. أما إذا تعارضت مصلحة القرابة مع مصلحة الشرع فمصلحة الشرع هي المقدمة، مصلحة الشرع هي المقدمة. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآية. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أورده المصنف في باب الجنائز ليدل به على جواز الجلوس في المقبرة وعلى جواز الموعظة في المقبرة. وهذا قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أن الجلوس في القبور وأن الموعظة جائزة إذا كان هذا الجلوس لمصلحة، لمصلحة الموعظة والاعتبار، فإنه لا حرج في ذلك، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وجلس عليه الصلاة والسلام قعد وقعدوا حوله. والصحابة أيها الإخوة كانوا شديد التعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أبصارهم معلقة به، يرمقون حركاته وسكناته وتصرفاته.